يدخلون البيت فذاك ذلك حسوا فذاك حسوا ما في نفس القدرة حسوا ما حسوا العائد الذي أفرض بوقت فذاك ذلك أنه يجوز ولكن بشرط أن يكون البخص أن يكون مجروغا بالعائد هذا بإضافة البخص وأن يكون البخص هذا يعمل عمل فعله بمعنى الحال أو الاستقبال وأما إذا كان مفروضا باسم المفعول لا يجوز حذفه إلا إذا كان اسم المفعول هذا بفعل كما ذكره باسمون بفعل يتعدى إلى مفعولين لأنه هناك إذا كان الفعل هذا يتعدى إلى مفعول واحد ينوب هذا ما يكون مرفوع ما يكون منصوب في المحل بل يكون مرفوع والمرفوع هذا عمدة يكون نائب فاعل للبص هذا لا يجوز في جاء الذي أنا جاء الذي بارع عمرو بارع نعم مضروب لا يجوز حسبه هذا لأن محلها ايش؟ لأن محلها غفل لا يدفع هذا حدث المسلمون ولكن ذكر أنه إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين مثل المفعول منه نعم يجوز حسبه لأن ينوب الأول عن الفاعل والثاني هذا منصوب يبقى ولذلك يجوز حسبه إذا كان مفعول أمسك وكذلك لا يجوز كمان حسوه إذا كان يعني الوصف هذا من فاعل بمعنى الماء لا يجوز جاء الذي أنا ضاربه أمسك لا يجوز أن تقول جاء الذي أنا ضاربه أمسك تحذف العادة هذا إنه إضافته إضافة معنوية أو إضافة للوصفة الوصفية لأن إضافة اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي إلى معموله هذا إضافة معنوية وكذلك إذا كان كمل هذا له شروط كثيرة ذكرها الاسمون وكذلك إذا كان الوصف هذا محلا بالأذى جاء الذي أنا ضاربه لا يجوز حذفه وهذا آخر أمس نذكر لك إذا الذي جر بما الموصول جر جر بالذي ما رد هذا نحن ما وصلنا إلى هذا أنت قاض بعد أمر من قبل بعد أمر يعني تمثيل ابن مالك لهذه الآية التي في سورة طه لأنها استكملت الشروط لأن وفق بما أنت قاضي هذه اسم الفاعل بمعنى الاستقبال وبمعنى الحال يعمل عمل الثاني واضح نعم يجوز استكمل الشروط هذا يجوز حفظ العين ومن ذلك حذف في الأرض واضح ها وإذا كان المصبيخ لقاضي في الآية هذا يجوز حشر وأما إذا كان محلا بأل أو كان بمعنى الماضي أو كان مجرورا الوصف هذا مجرور بإضافة الاسم غير الوصف أخرج الذي أنا غلامي لا يجوز حشر وكذلك حشر العائد كمان يجوز حشر العائد المجرور الذي جور بالحرف الذي جور الموصول به بشرط أن يكون إيش؟ العاي بشرط أن يكون الحرف الذي جور به العاي مثل الحرف الذي جور به الموصول في اللفظ وفي المعنى إذا اختلف في اللفظ إذا اختلف في المعنى لا يجوز وهذا ويكون بشرط أن يكون متعلقا الحرفين يعني متفقين في المعنى وفي اللفظ كما في هذا الرجل وكما في الآية التي في سورة يعني المؤمنين ليسربوا مما تسربون أي ميرهم كل من استكمل السورة هذا. أما إذا اختلف المتعلقان بالحرفين نعم لفظا أو في المعنى فلا يجوز أحد واضح أمس تشوف هذا مع الحرف العائد مع الحرف العائد المجرور بالحرف يحدث مع حرف الجر نعم بحد الجر يختلف من حرف الجر أن يكون طبعا من جهة المعنى ومن جهة اللفظ لكن ما يحدث وحده يا شيخ ما يحدث العائد فإذا اختلف في اللفظ واختلف في المعنى اختلف في المتعلق لا يجوز حرف العائد لا يشترط أن يكون المتعلق واحد وإنما يشترط أن يكون متعلق الحرفين من مادة واحدة يا أخي هو هذا المادة إيش عليك ترد عليه ما رد أنت ما تعلم ما فهمتها مر بالذي مرت بها هذا متفق متفق في اللفظ والمعنى لأن مادة واحدة إيش فقط وأما إذا قلت مرت بالذي ما غضبت عليه ها هل يجوز حرف العائد هنا لا أخي انتبه لا تقطع في العائد أنت شوف الكتاب ما تشوف الذي ما تقول ابن عقل بنفس الذي تلوطه ما أبغي منه هذا فكيف أبغي منه ما تشوف الذي ما قلت الآية كلها التي في سورة النون ويصابوا مما تشربون استكملت الشرطة نعم ويصابوا مما تشربون منه العائد محذوف هنا ها عائد الموصول الذي راجع الى ما هذا منه ضر بالحرف وهو منه والحرف هذا متفق مع الحرف الذي جر به الموصول مما في المعنى وفي اللفظ وكذلك المتعلقان يشربون المتعلق بعائد الموصول تشربون هذا موافق كمان لفظا في المعنى ويشربون بمتعلق هذا ما تشوف الا زي ما قلت لك وانا بترفع لك ماذا ذكر في الايه قبلها ايش؟ ماذا ذكر في الايه التي قبلها؟ ايش؟ ماذا ذكر في الايه التي قبلها؟ ماذا ياكلوا مما تاكلون منه هذا ولذلك ما حذف هنا لماذا؟ ما حذف نعم ويجوز ما حذف هنا يجوز الحذف وعدم ويجوز يجوز الحد وعدمه يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون طيب هذا ليس الفرق بينه ما حذف منه يجوز حد لأنه اتفق نعم اتفق زين ولكن ما حذف الشاهد في الآية ويشربوا مما تشربون ولكن هذا ما يمنع أنه في هذه الآية دي. الشاهد نعم حذف ليس واجب نعم. أنا قلت لك يا تسياس في لسان العالم لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحدث إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا ضارب بحذف الهاء يعني تقييده هنا ذكره باسم الفعل لا يدخل فيه اسم المفعول شيخ المفعول الفعل الذي يتعدى الى المدايق لان هذا اذا اضيف الى مرفوعه الى نايف فعل مرفوع ما هو مرفوع اذا يستثنى اسم المفعول الذي يتعدى الى مفعولين نعم من باب المحقق وجد هذا حق الشمولي الشمولي يقول اذا تعدى الى مفعولين واذا اقترن بال وهذا من شرط كمان لا يكون مقارنا بالآية هذا كله موجود في الاسمون من جرتم الاسمون مليت العرب ولكن ما تجوز ما تبغون الا بالعقل ابن عقيل ما يصح ولا الخوضر الذي شرح ابن عقيل ما تجوز لو كنت ها؟ ايوه وين؟ الا هنا موجود خوضر ها؟ خوضر كمان يقول إذا كان عندكم الخوض اللي يشرح لكم زي هذا. أمشي. وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أو هذا أو أنا مضروبه. لا يجوز لأنه مرفوع هو إلا لا يبقى اللي مضروب. وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. هذه استكملت السورة تعالى الآية هذه. التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء. يا شيخ مثل لنا باسم المفعول الذي يتعدى إلى مفعولين. جاء الذي أنا معطاه، أنا معطاه الدرهم. جاء الذي أنا معطاه. نعم. هذا يجوز حفظه. إلا هو هذا ما هو ما هو مفعول ما هو مرسل من أحد. الضمير المستتر هذا هو لا يدفع المعطى. والدرهم؟ لا الدرهم ما جاء الذي أنا معطاه. جاء الذي أنا درهمه معطاه. يجيك هذا وكان عندك الاسمون تشوف هذا. يجوز حذف العائد هنا؟ يعني يجوز حذف عنه ولو كان مضاف لأنه ليس مرفوعا في المحل. الضمير المستتر الذي معطى هو إيه؟ هو نايب فاعل. فإذا يجوز هنا حذفه؟ هنا يجوز حذف الضمير من المعطى؟ نعم يجوز حذفه. المثال اللي هو اسم الفاعل مقترن بآل. لا الذي أنا ضاربه، لا الذي أنا ضاربه لا يجوز حذفه. هو هذا. لماذا يا شيخ؟ لأنها اسم الفاعل محل بآل. هذا زاد لك. من هو الذي عنده هو؟ الخوذني. هات الخوذني. ليش أنت ما تجيب الخوذني ولا تجيب العام الماضي تجيب ولا سمون؟ وما أنا بقى فلا اسم المفعول لا يجوز، فلا يجوز حذف الهاء في مضروبة لأنها عمدته. ذلك الخوض المتعدي بسنين كما قلت لك. ها؟ أما المتعدي ذكرين فإيش الدرهم الذي إيش أنا معطاه فلا منع فيه للحسن كما قلت لك لأنه إيش هناك منصوب المحل هذا الذي قال لك الاثنين. أما المتعدي الاثنين فخذ الدرهم الذي أنا معطاه فلا منع فيه لأنه حينئذ فضل منصوب المحل أفاده الإسقاط أو الإسقاط. كيف منصوب المحل يا شيخ؟ فقلنا نائب الفاعل ضمير مستتر في معطاه. لا الفاعل مستتر. ايوه كيف يكون هنا ضمير هذا العائد الظاهر منصوب المحل؟ هذا يرجع للدرهم. واما المستتر راجع له. يعني هنا يجوز ان نقول خذ الدرهم الذي انا معطى بحذف الهاء. خذ الدرهم الذي انا معطى بحذف الهاء. نعم بحذف الواو. اجوز هذا. لان محله فضله. لأنه ليس معناه ليس عنده بخلاف مضروبه من فاعل من فعل الذي يتعدى لا مسؤولية هذا عمدة لا الفاعل أمس هذا معروف وكأن المصنف استغنى بالمثال على أن عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة نحو مررت بالذي مررت به أو أنت مار به فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت قال الله تعالى ويشرب مما تشربون أي منه وتقول مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله مررت بالذي أنت مار أي به ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح أيوه علي بالبيت هذا وعطينا فيها الشاهد وسمت هل يطلب تحلمي أصبح عمد يا شيخ أصبح عمد لا أصبح عمد يكسر لا لا لا لا لا لا لا كنت تخفي حب سمراء حقبة لا لا لا لا لا لا كنت ولا كنت؟ كنت مبني على الفتح في محله؟ في محل رفع اسمه كامل في محله؟ رفع اسمه اسمه من؟ اسمه كامل وين خبر؟ يأتي لا؟ أم لعب؟ تخفي حب سمراء حقبة تخفي يا تخفي من الفعل والفاعل تساهم تخفي فعل مضارع مفعول على متر الضمه المقدره على ايه؟ على الياء منع نوده طيب وين الفاعل؟ انت طيب سمراء حبه حبه تخطي حبه حبه سمراء حبه مفعول به حبه مفعول به سمراء مبتدا مبتدا مضاف إليه وين المضاف؟ حب مضاف وسمراء مضاف إليه من أي أنواع الإضافة؟ لازم تعرفونها من أي أنواع الإضافة؟ معنوية مريمة اتفضل الاضافه هنا حتى تكون معنويه تعليق تعليق لا سمراء هو اسمه الشيخ إبراهيم سمراء؟ لا ما هو؟ لا لا هو في يعني واحدة يا شيخ سمراء اسمها ما بيقصد هذا يقل من يصح أن تكون سمراء أسر بيت هذا يعني لا علم على علم يو علم أبدا إلا الشيخ علم ايش بخلت هذا صفة نعم لكن صفة لكن الشيخ صفة لكن الصفة هذه لا أخي عشان أنك سميت الدف ولا واحد وجماعة تسمى بها زاعد مثلها سمراء هذا يستجم هذا أصله هذا صفة نعم صفة عاقب هذا ما يجوز الشيخ هذا أنا أقول لك ما هو صفة هذا واحد سميناه طيب أنا قلت لك ما هو ذلك قلت له إذا سميت أنت بي إذا سميت نعم تكون علم وأما إذا لم تسميه أنا ذكر أنا لكن الآن إذا الشيخ إحنا نقول معرفة لا لا ما هو هو الشيخ يبدو علم الشيخ لأنه في روى الأعلم بيت الشاهد هكذا تعزيت عن ذكر سمية يبدو هذه سمية أو سمراء يبدو وروى الأعلم بيت الشاهد هكذا تعزيت عن ذكر سمية حقبة هذا العلم ما أما سمراء هذا لا لا قصد أنه هذا لا هذا صفة صفة نعم لكن إذا مانع إنه أقول لك خلينا امشوا خلينا